بمناسبة ذكرى 70 لتأسيس فرقة الموسيقى العسكرية للقوات الشعبية الكورية للأمن الداخلي، جرى الاجتماع الختامي يوم 6 من هذا الشهر. شارك فيه المعنيون والإداريون والمبدعون والفنانون والمشتغلون في الفرقة. تليت فيه رسالة تهنية المقدمة من اللجنة المركزية لحزب العمل الكوري إلى المبدعين والفنانين في الفرقة. ذكرت رسالة التهنئة أن زعيم العظيم كيم إل سونغ أسس الفرقة يوم 6 من آذار عام 36 جوتشي 1947 وأشرف على أرضها الفني عدة مرات حتى أوضح بجلاء الاتجاهات والطرق لتقدمها. وأولى القائد العظيم كيم جونغ إل اهتماما عميقا لأعمال الفرقة وعلم الإرشادات الدقيقة التي لابد من التمسك بها في النشاطات الإبداعية، مثل مسألة إحياء خصائص الفرقة بصفاتها منظمة فنية. وقدرت تقديرا عاليا المبدعين والفنانين في الفرقة الذين بثوا في نفوس أفراد الجيش والشعب الافتخار والعزة بحزبنا ودولتنا واشتراكياتنا المكرمة بالنشاطات الإبداع والعزف الثورية والكفاهية، وشجعوهم وحثوهم على معركة تنفيذ أفكار الحزب ومعركة حماية سياسة الحزب طوال 70 سنة مضت. قدم إليه تقرير وتلاته كلمات.